الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده احنا في الحلقة 42 من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كلمنا المرة اللي فاتت عن حادثة الإفك، وهذا الألم الشديد النفسي الذي تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرضت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وتعرض له مجتمع الصحابة في مدينة النبي شهرا كاملا استلبس فيها الوحي قبل أن ينزل على النبي ببراءة عائشة رضي الله عنها. والحقيقة يعني حادثة الإفك حادثة ذات شجون، ويعني تحكي أن الكبار يتعرضون للأذى من الكفار ومن المنافقين ومن أعداء الدين. والحقيقة أن من حق النبي علينا صلى الله عليه وسلم أن نعلق ونتكلم عن أي حدث يمس جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا، يعني الكلام على شخص النبي عليه الصلاة والسلام يهيج مشاعر وعواطف جماهير المسلمين. لا تكاد تجد مسلم اسمه مسلم حتى لو كان تاركا للصلاة ويذكر أمام النبي عليه الصلاة والسلام إلا وتجد قلبه يرق ويلين وينشرح الصدر. الله سبحانه وتعالى يعني ألقى محبة النبي في قلوب الناس. إذا كان موسى قال الله له وألقيت عليك محبة مني، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حين يمس جناب النبي لابد أن ينتفض كل من يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مسلم ينتمي إلى هذا الدين، ليعلن انتماءه وتبعيته ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخوانا، النبي مش محتاجنا ندافع عنه، احنا اللي محتاجين ندافع عن النبي لنثبت ايماننا وعقيدتنا وارتباطنا بهذا الدين. دليل ايماننا ان نتوجع ونتألم لاي شيء يمس جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وفي قراءة رسولا من أنفسهم صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. رسول الله سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يتعرض للأذى في الآونة الأخيرة، واتكلمنا قبل كده أكتر من مرة تعليقا على أحداث فرنسا وما حصل فيها. وللأسف الشديد ينتقل الحرب إلى حرب داخلية داخل مجتمع ودولة مسلمة وهي مصر، في صراع كل حقد وضغينة وكراهية وبغضاء، كما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أن يقع أناس من أهل الذمة في التعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، برغم أن النبي هو الذي قال: من آذى ذميا فأنا حجيجه يوم القيامة. والله العظيم عجب، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أصل ونقل لنا عقد الإسلام مع أهل الذمة، وكيف أن هذا العقد يحترم ولا ينتقد إلا إذا نقضوه هم، وبرغم هذا يسبون من كان سببا في أمانهم الآن صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الموضوع لا ينفعش يمر مر الكرام، سب النبي لا مزاح فيه، لو سب رسول الله مسلم لحد وأعلن كفره وردته على الملأ، فما بالك لو سبه غير مسلم عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة ما فيهاش نقاش، ما فيهاش اعتذار، ما فيهاش دبلوماسية. ساب النبي يقتل صلى الله عليه وسلم، وهذا حده في الإسلام، لأن هذا خط أحمر. رب العالمين سبحانه وتعالى ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن، الإسلام، الكعبة، هذه الأشياء هي آخر خطوط الدفاع في الدين، هي خطوطنا الحمراء، هي أسس هذا الدين التي لو تزعزع منها أصل عند الجماهير لضاع الدين وانتهت الدنيا وقامت القيامة. فالكلام ده فيهوش هزار، وبالتالي الكل يطالب بمعاقبة من تعرض لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، النبي أولى بيك من نفسك عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. لو كل ده حياتك اللي شغلاك وبيتك ومراتك وعيالك وفلوسك وتجارتك ووالدك ووالدتك وعشيرتك وأهلك أحب إليك من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فانتظروا نزول العذاب. فرسول الله يفدى بالدم، الصحابة هكذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حمزة رضي الله عنه وارضاه لما سب أبو جهل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء حمزة وشج أبا جهل شجة منكرة وقال أتسب محمدا وأنا على دينه يا مصف رئيسته؟ ليه؟ لأن شغل ده كانت في الفترة المكية كمان، لكن حمزة كانت له من القوة والمنع ما يسمح له أن يفعل هذا رضي الله عنه وأرضاه. من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، خرجت سرية محمد بن مسلمة وأبو نائلة وأتوا النبي برأسه. أبو رافع اليهودي حين سب النبي عليه الصلاة والسلام وذهبت له سرية بقيادة عبد الله بن عتيق زي ما قلناها قبل كده في حلقات السيرة الماضية، ودخل الحصن وقتل أبو رافع اليهودي. أبو عزة الشاعر وكان شاعرا يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مسكه أسير يوم بدر وقعد يتضرع للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ذو عيال وعنده بنات حتى صفح عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. فلما عاد إلى مكة هجى النبي مرة أخرى ووقع أسيرا يوم أحد، وأراد أن يعتذر للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، وأمر به فضربت عنقه. خلنا الكلام ده فوش هزار، ولابد أن يقوم بهذا الأمر المسؤولون عن هذا الأمر وليس أفراد الناس طبعا، لأن في دولة. والقانون قانون ازدراء الأديان الموجود في الدستور وإلى الآن يوجب معاقبة كل من أساء وازدرى دين الإسلام، فهذا أمر يؤيد الدستور والقانون ليس مخالف، فكيف يبرأ من مس جناب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ الصحابة كانوا لا يدخرون وسعا في حماية النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن سلول رأس المنافقين في المدينة لما عرض بجناب النبي وهم راجعين من غزوة المصطلق زي ما كنا لسه بنحكيها من حلقتين، وقلنا قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابنه لما سمع الكلمة وقف له على حدود المدينة، ابنه كان صحابي جليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وشهر سيفه في وجه والده وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، أنت الأزل ورسول الله الأعز صلى الله عليه وسلم. وفعلا ما دخل المدينة حتى أتى النبي وعفى عنه وأذن له في الدخول. اللي يملك أن يقبل اعتذار أو يعفو عن من أساء إلى النبي هو النبي فقط عليه الصلاة والسلام، ولا يملكها أحد آخر أيا كان منصبه، لا يملك أن يقبل اعتذار عن من أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يقبل هذا الاعتذار هو رسول الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام توفاه ربه، فمن يقبل هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سعد بن الربيع وهو في النزع الأخير في غزوة أحد يقول لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. فالأحداث يعني وإن كانت مؤلمة لكن هي تكشف الحقائق وتخرج مكنون النفوس، وكما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أي إنسان يتعرض لجناب النبي أيا كان ديانته، مسلم مش مسلم مش هتفرق، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهاون ولا اعتذار معه أيا كان، لو كان مسلما لكفر وارتد بهذه الفعل، ولم يعد مسلما وعند فقهاء المسلمين يقتل، وعند بعضهم وحيقتل حتى ولو تاب من فعلته، توبت بينه بالربنا، لكن حتى لا تجرأ آخرون على شخص النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد يسب ويعتذر مش هنخلص كده. وهذا أمر يعني المساس به خطر ويعرض المجتمع لفتنة كبيرة، ويعني نفوس المسلمين لا تتحمل هذا الأمر أبدا. فيعني نريد أن يكون لنا دور في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يقول البعض إن لم تمكن من الدفاع عن النبي في حياته صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة المهاجرين والأنصار، فلتدافع عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ضد هذا السب والشائعات التي سيقت ضده، وننشر في كل مواقع التواصل الاجتماعي اللي احنا متواصلين بها ما يدعو إلى معاقبة كل من أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الدستور يدعم ذلك، وجزى الله خيرا كل من كان سبب في بقاء هذه المادة في الدستور لمعاقبة من يزدري الأديان، وقاتل الله من أراد إلغاء هذه المادة من الدستور من العلمانيين والليبراليين وبعض رجال الدين الفاسدين الذين نافحوا في دورة مجلس الشعب اللي فاتت من أجل إلغاء هذه المادة من الدستور بزعم إن ده نوع من الإرهاب الفكري، وكأن معاقبة من يزدري الدين صار إرهابا فكريا. شوف الكلام، شوف الألفاظ والتعبيرات الناعمة يسمونها بغير اسمه، بقى ده اسمه إرهاب فكري. وإن لله وإن إليه راجعون. فالأحداث تكشف الأوراق، تكشف حقيقة الناس. الحقيقة أن يعني الأزمة دي مر بها الصحابة الأنصار تحديدا سكان المدينة لما هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لما هاجر للمدينة طبيعة تكوين المجتمع في المدينة زي ما اتكلمنا في فترة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة عن مكة. المدينة كان فيها يهود، وهؤلاء اليهود استوطنوا المدينة منذ زمن، وهناك علاقات اجتماعية متشابكة بين اليهود وبين الأوس والخزرج من قديم، بل وهناك مصاهرة أحيانا، بل وبعض الأنصار كانوا يرسلون أولادهم إلى اليهود ليتعلموا الكتاب. فلما دخل الإسلام وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ القرآن يحذر الأنصار اللي أسلموا من سكان المدينة من اليهود شركائهم في الوطن، هذا الأمر كانت فيه صعوبة على النفس شوية وعدم وضوح في البداية، لأن متربين مع بعض ونشئين مع بعض ومجتمع واحد ولحمة واحدة ونسيج واحد وشركاء الوطن والكلام اللي احنا بنسمعه ده. فظل القرآن ينبه المسلمين ألا يحبوهم ولا يودوهم ولا يصاحبوهم، لكن برضو لا يظلموهم، لأن كان في عقد ذمة وثيقة المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم كتبها مع اليهود لما دخل المدينة، عقد مواطنة، لهم حقوق عليهم واجبات ولنا حقوق علينا واجبات، وهذا العقد بيننا إذا خرقه أحد أو انتقضه أحد ومن ضمن ما ينقض عهد الذمة سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب الإسلام أو الانتقاص من الإسلام، هذا ينقض عهد من فعل هذا الأمر، ما عاد له عهد ولا ذمة هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام لما عقد هذه الوثيقة مع اليهود القرآن ظل سنوات ينبه قلوب الصحابة إلى أن اليهود شركاؤكم في الوطن دول في الحقيقة أعداؤكم فانتبهوا، وتنزل الآيات متتالية، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء، قال تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آيات كثيرة توضح ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. فظلت الآيات تنبه الأنصار لحد ما تيقنوا أن هؤلاء اليهود اللي كانوا شركائهم في الوطن في المدينة يخادعوهم وأنهم يسروا في نفوسهم غير ما يعلنوا له، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قال وأتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فلازم الأحداث تكشف لنا حقيقة الأشخاص والنفوس وتوضح الأوراق وتميز من هو الصديق ومن هو العدو. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لماذا لا نسب نبيهم كما سبوا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأن المسلمين يؤمنوا بكل الأنبياء والرسل اللي ربنا أرسلهم. من سب عيسى كفر، من سب موسى كفر، من سب محمدا كفر صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنحن لا يليق بنا أبدا كمسلمين أن نفعل هذا، وليس هذا من دأبنا، بل إننا نؤمن أن موسى نبي الله ورسوله، وأن عيسى نبي الله ورسوله، وأنهم من أولي العزم من الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. دورنا شباب في الأزمة دي، أولا يعني أنا والله بتألم حين أرى حال كثير من شبابنا وبناتنا وإحنا في الأزمة الكبيرة دي، وهم ما بين أفلام ومسلسلات وسينما وعلاقات محرمة، ما بين منصة نتفليكس ودوريات كرة القدم والصياحات اللي بسمعها عالية على الكافيتريات والقهاوي في الشوارع لما يدخل جون، ويعني تشعر أن القضية والهوية تذوب. إحنا دورنا فين؟ أول حاجة تخدم بيها الإسلام وتدافع بيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت الأول تفوق، إن أنت تصحي، إن إحنا نستيقظ من الغفلة اللي إحنا فيها. أعداؤنا وصلوا إلى ثوابتنا يهددون أسسنا، الكلام وصل على شخص النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ما فوقناش دلوقتي حنفوق إمتى؟ ده وقت حرب، والخيانة في وقت الحرب يعني كبيرة تختلف عن الخيانة في أي وقت آخر. فآن الأوان أن يفيق جماهير المسلمين. قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. آن الأوان أن ندرك حقيقة الصراع، آن الأوان أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا وبيوتنا. مش قادرين ننصره على مستوى الدولي، ننصره في نفسك، على نفسك الأمارة بالسوء انصره في بيتك وطبق سنته بين أهلك صلى الله عليه وسلم. ذلك أول أسباب النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام أن تعود أنت أولا إلى سنته، أيها الشارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيها البعيد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو بعث رسول الله الآن عليه الصلاة والسلام هل سيرضيه ما نفعله نحن؟ يا من تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتحب رسول الله، الله أخبر أن علامة الحب الاتباع. الحسن البصري كان يقول كده، كان يقول إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. بتحبه يبقى لازم تتبعه، تسمع كلامه، فعلى قد ما أنت بتتبعه على قد الحب اللي في قلبك. ودعك ممن يدعون، انت بتعمل زيه قد ايه، بتطبق سنته عليه الصلاة والسلام قد ايه. فعلى قدر الاتباع تكون المحبة، هو ده الصدق بقى، هو ده الصح، هو ده العدل، هو ده الكلام. لذلك اتباع هدي النبي، تطبيق سنته، قراءة سيرته زي ما احنا بنعمل كده في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السلاسل ديت التي تبث حياة النبي. والله هؤلاء الذين سبوا رسول الله لو قرأوا حياة النبي ما سبوا ولا آمنوا به، لو ادوا مساحة وفرصة لنفوسهم بس أن تقرأ بعض الحق عن النبي عليه الصلاة والسلام لانتهت المسألة. لكن للأسف إنما يؤتى المرء من قبل جهله، والجهل قتال أحيانا. فدورنا أيضا هو تفعيل على الهاشتاجات في مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمعاقبة من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولنصرة النبي، وهاشتاج إلى رسول الله ونحب محمدا عليه الصلاة والسلام. يعني لعل ضغط الضغط في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الانترنت لها الآن تأثير كبير ومدوي، وأثبتت فاعليتها وأصبحت سلاح من أسلحة القتال الآن في العصر الحديث. فنسأل رب العالمين أن يستعملنا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن نصروه عليه الصلاة والسلام ودافعوا عنه عليه الصلاة والسلام، وأن نلقاه يوم القيامة على الحوض مقبلين غير مدبرين، وأن نلقاه موفين بالعهد غير خائنين صلى الله عليه وسلم، وأن نشرب من يده الشريفة ولا نطرد من حوضه، فإن من الأمة من سيشرب ومن الأمة من سيطرد عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبينما أنا أسقي الناس إذا بأناس من أمتي يختلجون من بين الصفوف ينتزعون يطردون، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. في ناس هتنطرد من حوض النبي عليه الصلاة والسلام من أمة الإسلام، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، ما زالوا يرتدون على أدبارهم من بعدك، ما زالوا يرجعون القهقرة من بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. ففي ناس هتشرب من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ناس هتطرد عن حوض النبي وتدفع وتذات صلى الله عليه وسلم. اختر لنفسك على قدر ما ستشرب من سنته في الدنيا، على قدر مخلصا وصادقا، على قدر ما ستشرب من يده يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. وما ربك بظلام للعبيد. نبدأ درسنا بقى النهاردة بعد الكلام عن حديثة الإفك. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ببعض السرايا والبعوث إلى القبائل العربية والبدو والأعراب حول المدينة وفي أنحاء الجزيرة العربية كنوع من التأديب، لأن طبعا قريش خفت صوتها ويعني انطفأ نجمها بعد غزوة الأحزاب، تقريبا دي آخر غزوة سيغزو فيها المدينة، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيروح لهم في الحديبية وهو اللي هيفتحهم فيما فتح مكة سنة 8 هجرية زي ما هيجي معنا. ف قريش شبه استسلمت للواقع أن الإسلام صار قوة وصار له قبول، وأن القضية لا يمكن محاربتها بالسلاح فقط. فكان دور بقى الأعراب والبدو والقبائل اللي هي المرتزقة اللي هم عباد المال والدرهم والدينار، فكان النبي يؤدبهم صلى الله عليه وسلم كلما تفرغ له. فبدأ النبي يبعث سرايا قبل ما يجي بقى صلح الحديبية اللي هنتكلم عنه المرة الجاية إن شاء الله. السرايا الأولى أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه من كبار المهاجرين. هذه السرية أرسلها النبي إلى دومة الجندل، وأمر عبد الرحمن أن ينزل على بني كلب وأن يدعوهم إلى الإسلام أولا. النبي صلى الله عليه وسلم عممه بيده، لبسوا العماء بيده عليه الصلاة والسلام، وقال يا عبد الرحمن إذا نزلت في ديار بني كلب في دومة الجندل فادعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا فتزوج ابنة ملكهم. ودي من طرق تأليف القلوب على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عن الدين، ففي ناس تتألف قلوبها بالكلمة الطيبة، وفي ناس تتألف قلوبها بالفلوس والمال، لا تفهم إلا لغة المال، فما زال يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم عليه الصلاة والسلام، حتى وجد الأنصار في نفوسهم في بعض الأحيان، وحتى قال هؤلاء المعطون إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فأسلم وأسلم قومه معه. فدي كان طرق ووسيلة من وسائل الدعوة إلى الإسلام، تأليف قلوب الناس إما بالكلمة الطيبة أو بالعفو أو بالمال والعطاء أحيانا، أو بالزواج منهم عشان يبقى في تصير في علاقة ومصاهرة ويبقى في نسب بيننا وبين بعض، فيكون هذا يعني أهون على قلوبهم لقبول الإسلام. فلذلك النبي حتى في غزوة بني المصطلق تزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بنت زعيم بني المصطلق، وتزوج بنت حيي بن أخطب في بعد غزوة خيبر زي ما هيجي زعيم اليهود عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه محمد وعليه الصلاة والسلام. فهذه يعني سنة متبعة وطريقة من طرق تأليف القلوب، أن يتزوج المسلمون من أعدائهم، فيحصل بعد الفتح يعني فيحدث نوع من المصاهرة تلين القلوب، احنا بقينا أهل، فيبقى ده أدعى يعني يقبلوا الإسلام. فالنبي أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج ابنة ملكهم إن أسلموا، فعلا دعوهم للإسلام وأسلموا وتزوج ابنة ملكهم اسمها تماضر بنت الأصبغ. الكلام ده حصل في شعبان سنة 6 هجرية ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السرية اللي بعد كده سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا خبر لأن بعض قبائل الأعراب والبدو على تواصل مع اليهود في خيبر. خيبر طبعا آخر معاقل اليهود في المدينة، وما زالوا بيخططوا لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام والقضاء عليه، وحيجي بعد كده غزوة خيبر وإنهاء اليهود من المدينة تماما. لكن وصل الكلام للنبي إن بعض قبائل العرب في فدك يتواصلون مع اليهود في خيبر، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب ومعاه 200 مسلم من الصحابة، دخلوا الديار واستاقوا حوالي 500 غنم و2000 500 بقرة و2000 شاة، وغنموا غنائم شديدة، وهرب هؤلاء الناس العرب بنو سعد، تفرقوا في شعاب الجبال خوفا من سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك كل الكلام ده حصل سنة 6 هجرية بعد غزوة بن المصطلق وقبل صلح الحديبية مباشرة، أرسل النبي سرية بقيادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان معاه في الغزوة دي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. هذه الغزوة ذهبت إلى وادي القرى في الجزيرة، حصلت سنة 6 هجرية أيضا. وصل كلام برضو أن امرأة من وادي القرى تدعى أم قرفة، الست ديت يقال أنها استأجرت 30 فارس من بيتها وأهلها وجهزتهم ودربتهم ليغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلوا. لما الخبر وصل النبي أرسل سرية أبو بكر الصديق ونزلت في بلادهم. وسلم بن الأكوع يحكي كما في البخاري يقول: نزلنا مع بكر الصديق في وادي القرى، وقتل أبو بكر من قتل منهم وأسر من أسر، فلمحت النساء والذراري يذهبون إلى الجبل بيهربوا، فضربت بسهمي في الجبل فتوقفوا لما رأوا سهمي. سلم بن الأكوع بقى لم النساء والذراري من الكفار الذين يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام والغنائم، وأتى بها أبو بكر الصديق الوقائد السرية. فبيقول سلمة في سياق نص كلامه في صحيح البخاري أنه وجد أم قرفة ومعها ابنتها، وكانت من أحسن نساء العرب، من أجمل بنات العرب. قال: فنفلني أبو بكر إياها، أبو بكر ادهاني نصيبي من الغنيمة وقسمي. قال: فوالله ما كشفت لها ثوبا حتى ناشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذها ليعيدها يبيعها في مكة ويفدي بها أسرى مسلمين، فما كشفت لها ثوب. شوف يعني إخلاص وتضحية سلمة برغم أنه هو تعب، وهو يعني الذي حاز كل هذه الغنائم للمسلمين في هذه السرية، وبرغم أن قائد السرية نفله هذه المرأة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الأولى أن تباع هذه الجارية بمال كبير يفدي به أسرى مسلمين معذبين في مكة. صلى الله على النبي محمد، بالمؤمنين رؤوف رحيم. آخر سرية النهاردة أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، سرية مشهورة باسم سرية كرز بن جابر الفهري، وهي قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واستقوا الأنعام. قصة ديت حصلت برضو سنة 6 هجرية، وملخصها كما في صحيح البخاري أن قوما من عكل وعرينة، دي قبائل من قبائل العرب في الجزيرة، نزلوا المدينة وأظهروا الإسلام واستوخموا المدينة، يعني بعد ما عاشوا في المدينة مع النبي فترة مرضوا وانتفخت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة أو زود الصدقة فيشربوا منها، يروحوا المرعى اللي النبي بيرعى فيه إبل الصدقة بتاعت المسلمين، والإبل ديت معاها راعي والراعي مع زوجته، يرعون هذه الإبل في مكان يبعد عن المدينة عدة أميال. فالنبي أمر هؤلاء الناس من عكل وعرينة اللي احنا بنسميهم العرانيين ومشهورين باسم العرانيين في كتب السيرة والأحاديث، قصتهم معروفة، هؤلاء المرتدين الكفار، أمرهم وما كانوا بيظهروا الإسلام أنهم يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها. كان عندهم مرض شبيه بالاستسقاء، انتفاخ البطون، وبمجرد ما نزلوا المدينة مرضوا، فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا لبن الإبل وبوله. طبعا مش كل حالات الكبدية ومش كل الحالات الاستسقاء يصلح معها بول الإبل ولبن الإبل، وإنما أن يسلم أمرهم أن يشربوا هم منها، أن هذا علاجهم وأن شفاؤهم هم فيه، لكن لا يشترط أن كل حالة كبدية أو استسقاء يبقى علاجها هذا، ليس شرطا يعني. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا ويشربوا من أبوال الصدقة، أبوال الإبل وألبنها، وفعلا طلعوا وذهبوا إلى المرعى وشربوا حتى صحت أجسامه وبقوا تمام، وشفاهم الله عز وجل بفضله سبحانه ثم بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام. فما هو جزاء الإحسان؟ يقول راوي الحديث في صحيح البخاري: فلما صحت أجسامهم وصحوا قتلوا الراعي وقتلوا امرأته وسملوا عينه واستاقوا الإبل وكفروا وارتدوا بعد إسلامه. تخيل بقى، اديني عقلك، بعد كل هذا الإنعام والإحسان إليهم فعلوا هذه الفعلة، خيانة وغدر، قتلوا الراعي وامراته وسملوا عينهم يعني بمسمار وفقعوا عيونهم كنوع من التمثيل بالجثث، وخدوا إبل الصدقة بتاعة المسلمين كلها اللي هي تبع بيت مال المسلمين زي المال العام كده عندنا، وكفروا وارتدوا بعد إسلامهم. وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام فأرسل سرية بقيادة كرز بن جابر الفهري رضي الله عنه وأرضاه ومعاه 20 رجل من أصحاب النبي، ودعا عليهم رسول الله وقال: اللهم أعم عليهم الطريق فلا يهتدوا سبيلا. وفعلا عمي الطريق عليهم وتاهوا وتلخبطوا في الطريق لحد ما لحقت بهم سرية النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهم كرز بن جابر الفهري إلى رسول الله. فماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم عليه الصلاة والسلام، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. الناس دي عملت يا أخوانا، الناس دي عليها 3-4 حدود: حد الردة أنهم ارتدوا بعد إسلامهم، حد القتل لأنهم قتلوا مسلمين، حد الحرابة لأنهم مش قتلوا بس، تقطعوا قتلوا وسرقوا، في حد سرقة كمان قطع اليد، وحد حرابة لأنهم قطعوا الطريق وخوفوا المسلمين بفعلته. ففي عندك عليهم حد ردة وحد قتل وحد سرقة وحد حرابة، دلالتهم طويلة. فقطع النبي أيديهم ورجلهم من خلاف، حد حرابة لأنهم حاربوا وسرقوا، وسمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الراعي وزوجته، يعني فقع عينهم بالمسمار كما فعلوا هم بالصحابي الراعي الذي كان يرعى إبل الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام جزاء وفاق. ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وتركهم في الحرة على الرمل يستسقون، حيموتهم العطش فلا يسقون حتى ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة، وكان يأمر بإحسان القتل: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لكن هؤلاء كان لابد أن يفعل بهم هذا لعدة أسباب: أولا، القاتل يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها، وده من عدل الإسلام، اللي قتل حد خنقا يقتل خنقا، اللي قتل حد غرقا غرقا يقتل غرقا، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل اليهودي الجارية ورد رأسها بين حجرين، رد النبي رأسه بين حجرين، يتقتل بنفس الطريقة اللي قتل بها، يدو اللي عمله جزاء وفاق. وهذا كمال العدل من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمل عينه كما سمل عين الراعي، وقطع الأيدي والأرجل من خلاف لأنهم حاربوا وسرقوا، وتركهم في الشمس يستسقون فلا يسقون، لردتهم وخيانتهم العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووقوعهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأفعال عملوها ديت. وهذا القصة مشهورة باسم قصة العرانيين، وهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يبقى لنا بقى إن شاء الله المرة القادمة نبدأ في حدث ضخم جلل نقل دعوة الإسلام نقلة كبيرة، وهو صلح الحديبية، حين اشتاق الصحابة إلى الحرم وإلى العمرة وإلى الذهاب إلى بيت الله الحرام، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أنه ذهب إلى البيت الحرام واعتمر وطاف هو وأصحابه، وأنه دخل الكعبة وصلى فيها وتسلم المفاتيح، فاستبشر النبي بهذه الرؤيا، وطبعا رؤيا الأنبياء حق، وأمر الصحابة أن يتجهزوا للخروج لعمرة، هيروح يعمل عمرة في مكة والحرب مشتعلة بينهم وبين مكة، ولسه من سنة بالضبط يعني 5 هجرية كانت غزوة الأحزاب، 6 هجرية النبي رايح لهم في عمرة الحديبية يطلب منهم أن يسمحوا له بدخول الحرم لأداء العمرة والخروج بدون قتال، ومكة هتقف وقفة جامدة قوي لتمنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وحيترتب على هذه الوقفة صلح الحديبية اللي حينقل الإسلام نقلة كبيرة إن شاء الله. ناخد صلح الحديبية المرة الجاية ونتكلم في تفاصيل هذا الصلح الذي سماه الله في كتابه فتحا، فنزلت فيه إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكان هذا الفتح هو صلح الحديبية. تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح يوم الحديبية يوم بيعة الرضوان، هنتكلم فيه عن البيعة للصحابة بايعوا فيها النبي على الموت صلى الله عليه وسلم، أو بايعوه على ألا يفروا، بيعة الرضوان اللي ربنا رضي بها عنهم. يعني حدث صلح الحديبية من الأحداث الماتعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ستكشف جوانب كبيرة في قدر الله عز وجل، قدرها تهيئة ليدخل الإسلام إلى مكة بل إلى الجزيرة كلها، وليتحول الناس من الخوف إلى الأمان كي تنتشر قضية الإسلام. لأن فترات الحروب والقتال وحالات الاستقطاب الحادة اللي موجودة في المجتمعات تمنع الناس من التفكير بعقل والدخول في الإسلام، فحين تهدأ الأمور وتضع الحرب أوزارها وتعود العقول مرة أخرى ويفكر الناس، الإسلام قضية ناجحة رابحة، أي حد يفكر في الإسلام بعقل يدخل في الإسلام مباشرة. فحين تهدأ الأمور ونصل إلى مراحل صلح وهدنة سينتشر الإسلام انتشار النار في الهشيم أكثر مما كان ينتشر بالسلاح والقوة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ودين الله عز وجل ماض. فنسأل رب العالمين أن يستعملنا في نصرة دينه وفي نصرة نبيه، وأن ينفعنا بهذا الكلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير.